زوجة أخت شقيقة أخت الأب أم صحيح الزوجة تأخذ الروح صح كده قلنا لعدم وجود الفرع إيه الأخت الشقيقة نص منفردة وعدم وجود البنت ولا بنت صح كده الأخت الأب تكملة للثلثين الأم بتاخد سوبر عشان الجمع مثلا من كام؟ 12 تقول 13 تمام طيب بنتي ابن وابن ابن وبنتين صح كده؟ وزوجتين وأب وجد طبعا الجد هياخد ايه؟ محجوب بمين؟ محجوب بالأب طيب والأب إرثه هنا ايه؟ سدس فقط عشان عندي ايه؟ فرع مذكر طب والزوجتين ثم وجود الفرع الوارث بنتين بنت ابن وابن ابن زاخد عطيه تمام يقسمون الزكاه مش عارف كام بنتين 16 سهم ادينا بقول هاد بنتين 16 سهم والزوجتين عم الشيخ ثلاثه والاب هياخد اربعه صح كده يبقى باقي سهم يقسموه تلتين وتلت صح كده أخت شقيقة ابن عم ابن أخ الأب عمة أم الأم ده إيه؟ ده عدم وجود ولا جمع إخوة الأخت الشقيقة ده إيه؟ نص لأنها منفردة العمة طيب ملهاش ليه أكت تحتها إيه؟ من جولة أرحام ليست صاحبة فرع خلاص كده مش حد يعصبها ولو في حد هياخد هو وهي ما تاخدش صح كده؟ يبقى من دولة الحين ابن عم وابن أخ مين الأقرب؟ ابن الأخ يأخذ الباقي تعصيبا مثلا من ستة وعادلة صح كده؟ زوجتين أخ كافر ناس الله ابن ابن أخ شقيق وأب وأم الأبوين لهم إيه؟ كل واحد ثلث صح كده؟ لوجود الفرع المذكر الزوجتين الشيخ نعطوه الربع هات جنب يبقى اليوم توم صح كده خلاص على الشيخ اللي صاحب الورا طيب والاخ اللي هو اليهودي ده اكتب تحتيه ممنوع هو سايبه هنا فاضي تحتيه ممنوع من الميراث لوجود مانع ده قول النبي صلى الله عليه وسلم الكافر ايه لا يا ابن ابن واخ شقيق الالف خ محجوبه هنا بالابن الابن ومحجوبه بالاخ وابن الابن ياخذ الباقي تعصيب مسألتي من كام 24 تبقى غيرها هنا طبعا ايه الاكثر اللي عاملها من 12 تمام طيب الباقي التعصيب كام 13 المثل بعديها عم وابن عم وزوجه وبنت ابن وابن ابن اخ الاب بنت الابن تاخذيه الزوجه العم وابن العم اللي حجبهم جهة الأخوة أولى طبعا من جهة إيه العمومة لا ابن العم والعم الاثنين محجوبين بابن ابن أخ هو بص جدة من الحجب الأقوى الاثنين مش هياخدوا مش ابن العم مش هياخد عشان العم موجود مش هياخد عشان العم موجود لا اللي موجود أقوى من الاثنين يبقى أقول الاثنين محجوبين بابن ابن أخ الأب صح كده؟ العاصر يحجب عاصر الراجل يشيل راجل خلاص كده؟ ما تشيلوش حرمة عشان كده مش هينفع تشيله هي خلاص مننا؟ طيب وطبعا ابن الابن ايه ده واتبغض الباقي اللي هو ثلاثة أسهم صح كده؟ اللي هو المثل اللي فيها إخوة الأم؟ الاخوه الام ده انت الفقره بتاع المواليد في السنه الشيء ما احنا بنقول الاخوه ده دول شاذين دول مش هنجيس عليهم. هو اتحمج على كلمة ما تشيلوش بيت، قال لك ما في رجاله بتشيلها بيت، فجاب الشيل. زوجة اخت شقيقة ها واخت الاب وجد. المسألة دي مقاتمة ولا مش مقاتمة؟ مقاتمة. الزوجة تاخد ايه؟ هنا الاخت ليها والاخت الاب والجد يورث معاهم ليه الباقي اجل؟ مثلا من 12 12 على 4 3 12 على 2 6 3 و 6 و 12 على 6 2 يبقى انت جلت، يبقى هفرض له الثلث وتعول المثل كام؟ 13 صح كده 100 100. الأخيرة جد وأم أم، هو كتيبة في صفحتين أغلقوا مش دي جد وأم أم يعني جدة وأخ شقيق وبنت وأم. الأم ليها لوجود الفرق الوارث، البنت يبقى ستة طلع منها أربعة باقي اثنين. هنا الأخ الشقيق والجد أقسمهم عليهم لأن إرث وتعطيب يعامل كأخ صح كده قانونا ده. يبقى السد تمام، والمخاتمة تديله ايه؟ يبقى هو ليه كهنة وام الام محجوبة بالام ته. الجد ياخد ته والاخ الشاب ياخد ته. مثلا ستة ستة على ستة فالواحد للام عملها من 12 ليه؟ 12 2 من 12 تساوي 1 من 6 انت صح، بس عيب على المهندس لما ياخد المضاعف الاكبر مع وجود المضاعف الاصغر صح كده سموه المضاعف الاصغر. طيب ولا اجل. طيب الحمل النهارده هات الكتاب امشي بص عندك برضه في الحمل عشان هي قبل ما نبدا فوق واحد. الحمل بيقول لك ايه؟ اقل الحمل عند الاحناف وجابوا اثر طبعا ايه ضارم بالصحة عن عائشة ده أكثر ماشي أكثر مدة الحمل عندك سنتين عند الأحناف ويعتبر الشواذ، لأن تحت الجمهور قال أكثر مدة حمل 4 سنوات شرع شرع شرع. خلاص مالنا يقولوا إن الإمام أبو حنيفة قعد 13 شهر، يقولوا إن الإمام الزهري صح السند إنه نزل 3 سنين ليه 2. أنت مقياسك عشان ما تختلطش معاك علميا هو الأمر ده شرط، طالما إن جوه البطن السائل اللي حواليه كويس ينزل مين ما ينزل. أنت بيحكمك إن أصلا في نص على النبي كان الخلق على صورة آدم 60 ذراعا في السماء، أخذ يتناقص، أخذ الخلق إيه؟ يتناقص. يبقى أنا عارف إن الخلق أصلا في نقص إلى يوم القيامة، لكن أنت اللي يحكمها اللي حصل أيامهم كده. تيجي للي حصل ايامنا يقول لك علميا يا عم الشيخ ازاي استحاله يكون في حمل اكتر من 9 شهور؟ يرد عليك الدكتور مصطفى عيسى كل عارفه بتاع مرض النساء يقول لك لا، في الموسوعه مثبوت فيها 13 شهر في المانيا، 14 شهر الايام دي. وطبعا الراجل بيحكمها بيقول ان الشرع اولى بالاتباع، الشرع اولى بايه؟ انا اقول خلاص يبقى نظريا حاليا قال حاليا ممكن واحد يبقى عنده زوجه حامل يحسبوها بالورقه والقلم بالدوره بانقطاعها بالحيض بحصول الحمل يطلع ايه؟ خلاص يا مولانا عدى عليها 36 اسبوع، يبقى المفروض ان هي لو ما ولدتش نولدها بطلق صناعي. فئه من الطب بتقول كده. الراجل قال لك في فئه ثانيه تقول لا، نعمل اشعه ونشوف السائل اللي حوالين الجنين منين ما السائل ينقص لدرجة معينة الطفل بيركن في البطن، يعني ما تحسش بحركة الأم 3 أيام قبل ما إيه يحصل له أذى. فأول ما السائل يقل عن نسبة معينة يتدخل جراحيا، إنما ممكن يوصل قال يوصل زي ما يوصل، يوصل لعشر شهور، يوصل لحداشر شهر، يوصل لاثناشر. دايما لما يتعارض العقل مع النقل النقل أولى بالاتباع، ولو كان الدين بالعقل لكان مسح ظاهر الخف أولى، بطن الخف أولى من إيه؟ من عليه. فما تعملش العقل في الإيه؟ في الأمور اللي أنا أقول له صح السند عندي إن الإمام الزهري تولد على 3 سنوات، هو مش هتفرق معايا يقول لك إيه صحة النظرية عندي. أقول له لا، أنت كرجل بتقول إن النظرية ممكن تتغير بدليل إن تبقى داخلة واحدة هتولد وكل الأشعاعات بتقول ذكر، تولد أنثى يقول لك خلاص أخطأ إيه؟ الحسابات اللي هي بيقول ان الاشعه كانت كلها بتقول ان ذكر فلاتون بتحصل، وهم اهل الطب بيعترفوا بكده. فأنا أولى الشرع عندي بالاتباع. يبقى خلاص مدة الحمل أكثرها حاليا دلوقت، ده اللي يهمنا عشان لما تكتب الناس قانونا الغالب عندك أنت للأسف إنك تحسب 9 شهور، إنما هو قانونا اعترفوا بأن أكثر مدة حمل سنة شمسية مش قمرية 365 يوم. يعني محمود عبد البديع هيموت 1/1/2012 هيورث زوجته إذا ولدت في شهر 11. عندك أنت ده حمل حصل بعد الوفاة، إنما حتى قانونا خدوا بالراجح في أقوال الحنابلة وغيرهم إن إيه نحسبها سنة، وحسبوها سنة إيه شمسية مش هلالية 365 يوم. أقل مدة حمل بالإجماع طبعا 6 شهور، لأنه حمله وفصاله هتطلع إيه حولين يبقى هيتبقى إيه 6 أشهر. عشان كده حتى في نفي النسب إن جاء بي طبعا المشهور عند الناس رحمة الله ابن 7، إنما أنا عندي أصلا ابن 6. يبقى لو ولدته على 30/6 ومتجوزة في 1/1 ابنك خلاص يا عم الشيخ. تيجي تقول لي طب يا عم الشيخ أنا أثبته ده وإزاي؟ هو أقل مدة حمل 6 أشهر. طبعا إحنا اللي يهمنا توريثه مش القضايا بتاعت الحمل. جاءوا أثر عن عائشة طبعا لا يدخل ولد في رحم أمه أكثر من 2 سنين. خلي بالك المسألة بتاعته سهلة، يعني تجلدش بالك بمسألة المواصلات المثال تقول خلاص عرفت الحل. يبقى مسألته ما عندناش خلل في القواعد. أكثر من 2 سنين ولو بظل إيه مخزن، المخزن المعروف اللي بنعمله بالشبك. يعني ما يتبجش ده لما أنت تضرب مثلا تقول إيه والله ده بينه وبينه ما كانش فرقة كعب. إيه فرقة كعب عند الناس؟ يعني كان قريب قوي. تمام كده؟ فيقولوا إيه قاض، فكان قاض قوتين أو أدنى. خلاص عند العرب إيه استدلالات على قرب إيه المسافة. ومثل هذا لا يعرف إلا بالسماع. طبعا منتصرين لمذهب الحنفي إنه إيه يبقى 2 سنين. أقل لمدة حمل 6 أشهر بالاتفاق واستدل بالآيتين. حكمه في الميراث القانون خد بكلام سهل. اللي عندك ده يعني افتراضات حصلت أيامه، يقول لك حدث ذلك، زي لما بعض الملكية يقول لك إيه حدث الحمل 2 كثير من النساء فيقدر ب2. طبعا احنا القانون ريح دماغه وخد كلام ابو يوسف من الاحناف، من الاحناف قال ايه لا يكون في البطن الا في الغالب الا حمل ايه 1، وفي حالة التعدد بيبقى القاضي واخد كفيل على الورثة. هنعرف الكلام ده مثل الحل. عند ابو حنيفة قال ايه يجيب له ايه نصيب 4 بنين او نصيب 4 بنات ايهما اكثر، ويعطى بقية الورثة أقل الأنصباء احتياطا. هو طالما طلع من التركة تل فأكثر يبقى افتراض الحمل 2 مثنى أفضل، لأن هم سواء كانوا بنتين أو بنتي اب أو أختين سواء شججة أو لأب هياخدوا إيه فرضا 2. فطالما طلع من التركة افرض عندك ناس ورثة سايبين وراهم دول خدوا ايه خدوا لقيت طلع من التركة تلت، تقول لي يبقى الاحسن ادى المجهول انا الباقي تعصيبا دي مش هتفرق لان اللي طلع كام تلت، فالحمل سواء ذكور او اناث مش فرق عندك. لكن لو طلع من التركة نصها اجي اقدر الحمل اقول لو قدرته ب2 ذكور الباقي تعصيبا اللي هو النصف الباقي، انما لو قدرت الحمل ب2 اناث هيبقى 2 والمسألة تعول لكام ها تقول لي كام لما 2.5 تقول لي كام ها نص ولا كده كل الدماغ واقف في الرياضه حسابات يا اخوانا 2.5 تقول لي 7 تقول لي 7 عيالك بتدوا فيها لان 2 اخد لهم 3 من النص الباك ده سدس اللي هو بكام ب1. يبقى في كل الاحوال اذا الارث عندك كتر عن 3 يبقى يقدر ب 2. انت حاليا واحده حامل قولين، يا توقف التركة لغاية لما تولد يا قدر الحمل على انه ايه 1. الواحد ده ذكر ولا انثى حل المسألة مرتين، على فرض ان الحمل ذكر اشوف الورثة نظامهم ايه، على فرض ان الحمل ايه انثى طلعت عندك ام تقول لك والله اللي ميت ده ابني وساب زوجته حامل جابت ابن جابت بنت انا ليا في الحالتين ايه عايزة نصيبي ما استناش لغاية لما تلد، يبقى دي نصيبها لا يتغير يعطى فرضها. عند اخ شقيق اقول له احتمال تورث واحتمال يبقى ينتظر دور لغايه ايه وضع الحمل. عندي بنت اقول لها والله انت ممكن تاخدي نص وممكن تاخدي تلت، لان لو جه الحمل بنت احطها مع البنت دي وياخدوا مع بعضهم كام؟ يبقى اديها التلت يقينا. لكن المشكلة لو مات محمود وترك ام حامل، ولما يقول ام حامل من ابيه هو عكس بتمشي غلط، هي ام حامل من ابيه يعني ايه؟ يعني اللي هتولد اخ شقيق يا اخ. انما لو جال ام حامل من غير ابيه ايه عكس الظن، يعني هيجي اخ الام يا اخت الايه الام. وحالة ميراث الام دي او حمل الام من غير الاب مفيش فرق عندي بين الحمل ذكر ولا انثى، لان الاخوه من الام يتساوي مين؟ الذكور والاناث. في حد فاهم من الكلام ده ولا ترجمه كل اداب فينا؟ طيب عند الامام محمد قال له يتوقف له ثلاث ابناء او ثلاث بنات، عند ابو يوسف يوقف له نصيب ابن واحد ويدل عليه الفتوى، لان الغالب الا يكون في البطن الا حمل واحد، فيبنى الحكم عليه وياخذ القاضي كفيلا من الورثه. ايه الكفيل ده؟ مات محمود وترك ام حامل من ابيه، هتجيب اخ شقيق يا اختي ايه؟ دي ذكر دي انثى، هي لها ايه؟ التلت. لكن امضيها على شيء، ان في حاله ولاده التوام هينزلوها من التلت جمع اخوه لايه؟ ادي كلمه وياخذ القاضي ايه؟ كفيلا على ايه اللي هيتغير نصيبه بالاحتمال. خلاص يا مولانا؟ ناخد مساله القانون خد ايه عشان تريح دماغك؟ القانون بيعترف بالحمل اذا كان من الميت اكثر مده سنه شمسيه 365 يوم. اذا كان الحمل من مين؟ دفع، يقول لك دفعا لامرها على الصلاح حتى لا يظن بها السوء ان اخطات بعد موت الزوج، بنعترف به قانونا، وده مخالف ليك انت حتى فاهما للدراسه. انت تقول ايه؟ ده اكثر مده 9 شهور، صح كده؟ لكن قانونا بيعترفوا به لغايه كام؟ ويرث سنة شمسية 365 يوم، وده كلام للفقهاء. أنا قلت لك القانون خد خليط من كلام إيه؟ الفقهاء. طيب إذا كان من غير الميت، من غير ميت يعني مات محمود وترك أم حامل، مات محمود وترك زوجة ابن حامل، زوجة ابن يعني هتجيب لي إيه؟ يا ابن ابن يا بنت ابن، يرث ويورث عنه بشرط إن أقصى مدة كان يعمل إيه؟ 270 يوم، يعني 9 شهور شمسية. خلاص يا عم الشيخ؟ بيحسبوها كده باليوم، يقول لك 270 يوم من تاريخ الوفاة. دي جللناها لأن أصلا عشان يكون يقين، ودي تحصل بس يعني يبقى فيها شوية سرحان وخيال. يعني عامل زي ما تكون واحدة مثلا إيه تقول لي يا عم أنا هيطلعوني بسوس ما جيت أصلا من الراجل اللي أنا متجوزاه، أمي ومعايا إخوة ومتجوز غير أبويا، فتيجي تقول إيه هم إخواته كده هينزلوني للسوس لو شلت أنا الوسيلة اللي لادي وحصل حمل، وأقول ده إيه حق يبقى ابنها ميت، وهي إيه بتحاول تحمل عشان تطلع بسوس للي إيه للحمل اللي هتشيله، لأن هيبقى أخ الأم، إحنا عارفين أخ الأم ده إيه صاحب فرض وهيورث على طول ياخد إيه السوس. لكن أنا بعترف بيه إذا كان من غير الميت لغاية 270 يوم. في كل الأحوال هتقول على فرض أن الحمل ذكر وعلى فرض أن الحمل أنثى، وعينك على مين اللي حامل، لأن أنا ما أقول مات وترك أم حامل قبل ما تتكلم في الحمل، الأم نفسها لها نصيب، مات وترك زوجة حامل الزوجة لها نصيب، مات وترك زوجة أخ حامل هي زوجة الأخ لها عندنا حاجة، يبقى الحمل بتاعها يا ابن أخ يا بنت إيه أخ، وأشوف المسألة وبعد كده بنشوف المفهوم. بص أول مثال أهو الحمل، طبعا ما فيش امثل عندك كيف بالمثال، مات وترك زوجة وام واخ شقيق وبنت وزوجة ابن، طبعا على طول بنكتب ايه قلنا لو الحمل ذكر او الحمل ايه انثى، زوجة ابن حامل ماشي يا عم الشيخ؟ حمودة يلا حل يا مولانا، لو الحمل ذكر هيبقى اسمه ايه؟ ابن ابن، خلي بالك هل زوجة ابنك تورث منك حاجة؟ لا، ده مش من ضمن الأقارب صح؟ طيب قرابتها قرابة نسب دي مش تبعنا، الزوجة تاخد ايه؟ ليه؟ عشان عندي طالع وارث، الأم تاخد ايه؟ الاخ لا هنا ما انا حبيبي فرضه ايه ده انا بحل على انه ايه ما تقولش استنى يبقى هنا حجبه مين ابن الابن البنت وابن الابن مسألتي من كام دي ها 24 الشيخ اللي قال 6 بتقول 6 عليا فات 24 على 8 24 على 6 24 على 2 3 و 4 7 و 12 19 اتبجله كام يبقى انا عرفت لو الحمل ده ذكر هياخد كام 5 ومسألة 24 على 24 لو هو بنت هتبقى اسمها ايه ها بنت ايه بنت ابن صح كده طيب الزوجة تاخد ايه ثم زي ما هو الام ثلث الاخ الشقيق الباقي البنت النص بنت الاب ثلث تكملة للثلثين واجمع مثالتي 24 على 8 3 4 6 ها ولا 12 12 وهنا كام 4 كده كام كلهم ومسألت كام خلص المسألة بقى التعليق بقى أنا هعمل إيه محمود مات وساب النزولة طيب يا عم أنت هتعمل إيه هنستنى الحمل ففي ناس تقول لك أنا مين اللي يخلينا ننتظر الولادة مين بص المسألة المسألتين من 24 الزوجة 3 3 ملهاش دخل صح كده يبقى المفروض تاخد حاجة الأم 4 4 يبقى دي 2 الأخ الشقيق ما اقدرش اديله لأن في احتمال يحجب البنت 12 وهنا بعين 12 نص ما تغيرش صح كده يبقى يعطى للورثة صح كده ايه الفروض بتاعتهم فروضهم إلا مين يا مولانا إلا الأخ الشقيق فينتظر الحمل فأي مشكلة نكتب واحدة تانية يلا بسرعة زوجة وأم فاشر أم الحامل وخليك تالي بعم الشيخ زوجة أب حامل ماشي يا مولانا وسايب ابن عم وسايب ابن أخ شقيق ترجم كده لو ذكر يبقى الورثة مين ومين اه زوجة وأم وده مين ده أخ لمين لأب صح كده طيب وابن عم وابن أخ مثلا الزوجة الربع لا ها مفيش صح كده يبقى الربع الأم ها استنى أنا ها ها اه في فرع وارث اسال نفسك بسرعه بص بص موت وشوف في عيالك هنا في جمع اخوه يبقى تاخد ايه طيب الاخ الاب وابن العم وابن الاخ مين اللي ياخد الاخ تعصيبا الاخ الاب ياخد الباقي تعصيبا طيب لو جت انثى يبقى اخت الايه الاب واشوف هنا انثى طيب يبقى الزوجه الام ثلث زي ما هي الاخت الاب ومين اللي ياخد الباقي يبقى ابن الاخ ياخد الباقي مين اللي هيعطى فرضه ها الزوجه والام لانه لا يتغير ويحجز الباقي صح كده لحين ايه نزول الحمل في اي مشاكل ما عندناش اي خلاف في التوريث خلاص لا بص يا حبيبي ده اخوك اللي موجود ولا ابن اخوك انما اخويا ميت ها صلاه اخلي انما ده اخويا انما ده ابن اخويا ما فيش جمع اخوه ماشي والا لو حسبت جمع اخوه يبقى افترضت حياه الميت ماشي اي المقاسمه والحامل يبقى اربع احتمالات مقاسمه وفي خنثى اي تداخل بين المسائل اعمل احتمالات ماشي نحل واحده كده طيب زوجه وعايز مقاسمة معيها نخلي زوجة حامل في افتراض هيبقى مقاسمة وافتراض مش مقاسمة ها طيب زوجة جي اب ما بجيتش مقاسمة لأنه حجب الإخوة ها فاهم ولا ها زوجة حامل وأم وجد وأخ شقيق وأختان لأم مش عم شيء الزوجة حامل احتمال يجي ايه ذكر واحتمال يجي انثى حل على الحمل وشوف اللي هيجيب لك ايه لو هو ذكر يبقى اسمه الابن حجر والاخوة الام الالف خاء ما تاخدش مع الالف بيه البجة عندي مين ام وجد الام تاخد والجد ياخد السدس والابن ياخد اوعى تنسى ودي ايوه تاخد ايه خلاص امشي طب لو الحمل انثى يبقى الزوجة ثم والبنت والام والجد والاخ بقت ايه مقاسمة ها من هو فيها دي بنت خلاص البنت خدت فرضة هنا الجد بياخد بالتعصيب والاخ بياخد طب والاخوة الام بمين بالجد اجماعا طيب والفرع الوارث يخير الجد والاخ الشقيق اشوف اللي باجي له كام مسألتي من كام 24 على 8 24 على 2 12 24 على 6 4 يبقى 19 يبقى تبقت كام 5 حطيتها في النص ها 2.5 ودوت كام 2.5 هل ال 2.5 احسن من سدس ال 24 مش ده القانون كده يبقى القانون عامله بكده قال اهم حاجه ان اوعى يندف عن كام يبقى اجي اقول هنا المقاسمه صح كده عملت ايه جعلت الجد صح كده ينقص عن كام عن سدس المين فيعمل ايه فيفرض له ايه السدس طب يبقى هد الجد صار اديله كام سدس السدس بكام ويتبقى صاحبنا كام واحد وبذلك اخذ مين القانون ماشي يا شيخ في احد طبعا طبعا الكلام في الحمل المفقود الخنثى كل الكلام ده الاسس الاساسيه للمواريث ما اتغيرتش انما المقاسمه بتاخد بالك عشان هي ايه اختيارات اشوف ده ياخد كام وده ياخد كام اه المولود ذي الميت افتراض فجري ماشي بص يا عم شيخ افتراض فجري ليه بص هو اصلا هو نسي حاجه وهو هيفتكرها من شروط الارث حياة الوارث بعد موت اذا نزل الميت ما عنديش اصلا ايه حمد خلاص ترجع الفلوس ما اعتقدش ان هو اصلا كان لا ما عجلش بالكلام ده الا يعني الا من شذ ونجلوا كلام عن الامام احمد بيقول ايه فينظر حاله فيقول ان حاله ساعه لما راجل مات انه حي بس ما تسمهاش حياه حقيقيه حياه ايه تقديريه داخل الباطن فلو انا هنسج له كده يبقى خلاص خليه اثر وهو جوه لكن انت بقى يعني ايه ينزل حي هو الكلام ده هناخده في الفقه حسن قالها استهل سارقا يعني ايه استهل سارقا يصدر لي صوت الصوت ده قالوا ان هو صوت يساوي حرف عم الشيخ احمد الدمرديش عشان تبع تبع الشيخ يساوي حرف ولا يساوي انين ولا يساوي بكاء فقالوا اي شيء يصدر منه صوت ولو حتى من الخيشوم يعني الراجل ادانا غنى المهم يبقى ايه خلاص صدر صوت المشكله ان الاحناف قال لا مش يخرج حي يخرج اكثره حي يعني لو تخيلت بسحب العين فدماغه راح الواد معيط بعد كده هتسحبوه على بالنا طلع كامل طلع ميت عند الاحناف يا ريت لان طلع اكثره حي لكن الثابت اصلا في الاستهلال انه يكون ايه خرج حيا باي علامه للحياه والا طفل بيتولد ولا استهلال له، نازل صامت مفيش صوت، واحتمال يكون سكران صليت على محمد. فلما نازل ساكت هيجي يقول لك ايه، طب اهل الخبره اللي هم عندنا احنا دلوقتي اهل الطب، قال ان حي بتنفس لايه للقلب كذا ثبتت حياته، ولو مات بعديها نقول اتوجد حي بعد موت مين؟ المورث وارث خلاص يارث. اه يارث اللي هو ميراثه ده، لو هو ذكر ذكر وهو انثى هو بيتكلم على يارث خلاص ده ما طالما يارث ده خلاص اقول مات وترك ايه، هو انا هديله نصيبه بعد كده موت وهو اقول ثاني خلاص. ما هي هي هي هي كنا ساعه لما قلنا ايه، لو حتى واحد مات 10 بعديه 10 ونص بعديه 11 اللي مات 10 يورثون ل 10 ونص و11 بعد كده ال 10 ونص خلاص وهكذا. وده قول في الغرقه والحرقه والهدمه اللي هناخدها النهارده برضه، ان يقول لك ايه مفيش حتما لو ماتوا دفعه واحده لا توارث بينهم، ده الراجح ده قول الجمهور. انما في قول قال ايه، يرث بعضهم البعض ويقسم، يعني واحد مات وزوجته غرقوا مع بعض اتحرجوا مع بعض وجعلهم بيت مع بعض غرقه وحرقه وهدمه، اجي اقول ماتت وترك الزوج ياخد نص ميلها، ياخد نص ميلها لعدم الانجاب، يقسم على الورثه بتوعه هو، وجب فرض هو مات وتاب مين؟ زوجه تاخد الربع. يقول لك ده هيعمل فارق في التركات، لكن قول الجمهور جعلوا كانهم ماتوا ايه دفعه واحده لا توارث بينهم ويرثوا مين؟ الاحياء. خلاص الحمد. نشوف المفقود. المفقود دي تعريف بيقول هو الغائب الذي انقطع خبره، صح كده؟ ولا يدرى أحي هو. آه طلعت المفقود أم ميت، صح كده؟ أنا مش عارف إنه حي ولا ميت. عندك المفقود تعريفه هو الغائب الذي انقطع خبره ولا يدرى أحي هو ميت. أما لو توصلت إنه واحد جاي من العلاج يقول إحنا نستفيدينه في العلاج، خلاص إذا استدليت على إنه حي. إنما المفقود سواء في حرب أو سواء في غير حرب أو سواء نسافر ولم يستدل عليه بجميع الطرق. طيب بدأ إيه هو الغائب الذي انقطع خبره، رح مصدر كلامه لما أبو حنيفة قال ويحكم بموته، طبعا ده افتراض عجيب بتاع الحنيف، بعد موت جميع أقرانه فين؟ في بلده. يبقى حسن فقد لما يموت كل مواليده في المنصورة، أقدر أقول إن حسن مات وأشوف التركة اللي وراه. طبعا الكلام ده يعني لو واحد ربنا عمر بيه مثلا 200 سنة بستنى 200 سنة، لكن في ناس أعجل شوية راحوا قالوا لا يحكم بموته على 90 سنة، في ناس أعجل شوية قالوا 120. الراجح واللي خد بيه القانون إن يحكم بموتي بعد كام يا مولانا؟ 4 سنوات. حصل تعديل؟ اه وده كلام محمد بن الحكم من المالكية. نعم القانون اللي هقول لك وده اللي خد بيه القانون 4 سنوات. حصل تعديل في سنة 1992 بعد غرق العبارة سالم اللي هي وجد بتاع المعتمرين دولة، راح خلى ان هو اللي يقع في طيارة او يقع في المحيط او يقع في سفينة او في حرب لا يظن انه مفقود يحكم بموته بعد سنة، وراح عمل فيها حاجة زيادة رح قال ويترك الحكم تقديريا للقاضي على حسب كل حالة. سيارة وهي رايحة أمريكا رح تنزل في المحيط، هتستنى 10 أيام ليه؟ احتمال يكون عايش تحت. خلاص يبدأ إيه بيحكم بموته، قال ويحكم القاضي بعد 15 يوم. خلوا فيه سلطة تقديرية للقاضي، القاضي مقر به شرعا ومقر به قانونا، لكن إحنا الغالب إن كام؟ 4 سنوات. يقعد القاضي بعد 4 سنين تبين تغيب محمود من تاريخ كذا وحيث مضى على فقده 4 سنوات كاملة حكمنا بموته، سميناه الموت في المقدمة موت الحكمي، فاكرين موت المورث حقيقة أو حكما أو تقديرا. أول ما يموت بحكم القاضي في 31/12/2004 مثلا، واربع لو هو تغيب مثلا في 2001، أقول مضى عليه 4 سنوات، أروح جايب زوجته أقول لها من النهاردة تعتد عدة وفاة، على الرغم أنه غايب عنها دي له 3 سنين أو 4 سنين، لكن أنا إمتى حكمت بموته؟ في التاريخ ده. أجي في التاريخ ده أقول مين الورثة اللي موجودين ساعة الحكم بموته، عشان أنا هوزع في التاريخ ده. مراته تعتد 4 شهور و10 من تاريخ الحكم بإيه؟ بموته. خلاص. طيب انا عندي حاجتين، عندي مال المفقود، مال ايه؟ وده كلام نظري ملوش دخل بالمسائل. وعندي الحالة الثانية، اذا مات من يرث منه مين؟ المفقود منه. ادينا انا بقول ايه، مت وسايب ابن مفقود، معنى كده ان ابني مثلا دي له سنة مش موجود، فجي محمود مات، عايزين نحجز نصيب لمين؟ لابنه. هل هو موجود؟ مش موجود، مفقود. تقدر تقول ملوش ارث لانه ميت، احنا بنقول ده اسمه ايه؟ ده اسمه المفقود، ما تقدرش تحكم بايه؟ بالموت. طيب الواد ده لما انا مت عايزين نشيله الارث بتاعه، دي المساله. فيقول لك طب حياته يا عم الشيخ، محمود ليه اخ، اقول له ان الواد ده طلع حي، الابن هيحجب مين؟ ان طلع ميت يبقى الاخ هيورث. أحل المسألة كم مرة؟ مرة على إنه حي ومرة على إنه إيه؟ أما أمواله هو ده ما فيهاش مشاكل، وده الكلمتين اللي هنقراهم. إيه ده؟ يقول لك يوقف ماله، ولو عايز تخليها ساجع تقول حتى يتبين حاله، صح كده؟ يبقى هوقف ماله لغاية لما يتبين إيه؟ حاله. فإن عاد عاد إليه ماله، صح كده؟ فإن هوقفه. وإن حكم بموته فالمال للورثة الموجودين عند الحكم بإيه؟ ولا شيء لمن مات منهم قبل ذلك. يبقى أول ما هيجي بعد 4 سنوات أقول فين الورثة؟ أنت يجي في دماغك حاجة ولو حكموا بموته راح رجع، صح كده؟ طيب لو رجع يرد إليه ما بقي من ماله. بص ازاي، انا اللي ورثته سبحان الله 4 جراريط، رحت بيعهم وخدت فلوسهم ضيعتها، خدتهم بوجهة شرعية ولا بوجهة ايه؟ نص شرعية، ضيعتهم وهم مالي ولا مش مالي؟ رجع يقولوا خلاص المال ده ايه؟ الراجل ضيع. لكن انا واخد 4 جراريط وزرعتهم وصرفت عليهم، يجي القاضي يقول لي المال ده اصبح صاحبه موجود طلع حي، اما ان انت تنزع الزرع يا اما هو يديك مصاريف، يبقى سلطة تقديرية لمين؟ للقاضي. ميراثه اتجوزت عدت 4 شهور و10 رجع هو بعد 30 من الحكم، خلاص ما جيش اقول اللي خدها ايه صاحبها رجع، لا ده ترتب عليها حكم ايه؟ شرعي، ما ينفعش نقضه. خلاص ما ده يبقى ايه اللي هيرد لي المال؟ ما بقي من المال حتة ارض وبنيت عليها عمارة، الاصل ان الارض رجع صاحبها، يحكم القاضي بأمر، يجي يقول لك انت بنيت في ملك طلع صاحبه موجود. اصل برضه في حاجات تبقى غايبه عن العقل، زي المثل اللي اثرناه في الفقه، والاخ ايه يدعي عليها اللقطه، عدى عليها يا مولانا سنه وما عرفني لهاش صاحب، هي لك بس لك، ولو ظهر لها صاحب انت ضامنها، ما تجيش تقول ايه مش انت قلت لي استنى سنه، ده اصلا مش مالك. يبقى حتى لو عدى عليها سنة انت بتمتلكها، بس بشرط ان لو ظهرنا صاحب يبقى انت ملزم باعطاء ايه؟ المال ليها. ما بص افرض دي ضيعها وفقير، مش ملزم، ضيعها ويضمن يبقى نضمنه. المهم ان ساعة لما يمتلكها يبقى فاهم ان دي مش ملكه، يبقى فاهم ان ايه مش ملكه، هو عشان لا سائبة انا مش هقدر اسيبها، فاحنا انتظرنا عليها سنه حكم شرعي، اقول له وهي لك مع الضمان، وهي لك مع ايه؟ انت ضامنها لو ظهر لها صاحب. لو البنى غلي، انا بقول القاضي دي سلطه تقديريه، ما هي على طول ساعتها اروح اقول له يا اما تدفع المال يا اما يديك صاحب البنى ثمن الارض، خلاص سلطه تقديريه. احنا خلينا القاضي يقول لواحده انت طلقت لان زوجها مش راضي يطلقها، يبقى قمناه مقام ايه؟ والا تعطلت المصالح. ناخد مساله على المفقود. طيب شلت له انا نصيبه وما جاش، ارجع المال ده لمين؟ لورثه مورثه. ما انا لما مت وسايب ابني مفقود حجزوا له نصيبه، جيت انا ايه 4 سنين عدوا والواد ما جاش، راح حكموا بموته، يجوا للام اللي كانت واخده ثلث يكمل لها الثلث، الزوجه اللي كانت واخده ثمن يكمل لها لغايه الربع، وهكذا. نشوف مسألته هنحلها حلين وكلام سهل. مات وترك أم زوجة، أخ شقيق، بنت، ابن ولكنه مفقود. كتبت عن الشيخ؟ يا إما الرجل ده حي لا وهو أقولها مرتين هي حي واحدة عشان حي حي بان فارغة خلاص هلنا يا إما إيه ميت صليت على محمد طيب حل حتى حل عشان برضو تبقى الأمور سهلة هو حي يعني موجود أدي حي ها يبقى أنا عندي الواد ده موجود يبقى إذن ماشي هناخد الأم سوت الزوجة أخ والإب الإبن يحجب الأخ الألف خا ما تاخدش مع إيه مع الألف بيه إزاي خط عصيب وأشوف لأن أنا عندي ده موجود أشوف يا ترى كان هيبقى كام المثلة من 24 24 على 6 4 صح كده 24 على 8 3 24 طلع منها 7 البجة 17 أها أقسمها بينهم للذكر مثل حظ يعني طب فيها الكام ها على الثلاثة فيها الكام خمسة وربع ولا اقول على الثلاثة فيها الكام ها سرعة خمسة وثلثين خمسة وثلثين ها خمسة وثلثين يبقى كام يا مولانا 11 وثلث قط خلاص تجمعهم مع بعضهم يطلعوا كام 17 ليه بعمل كده عشان يبقى قدام الشاشة البنت لو كان اخوها عايش خلاص كده وهنحجز له هنشوف انه هو هنشوف مين هيتغير مين مش هيتغير يبقى لازم المسألة تبقى منتهية طيب الفرض الثاني لو هو ايه بص ميت يعني مش موجود الام تاخد الزوجة تاخد الاخ الشقيق حي ده ياخد الباقي والبنت تاخد ايه النص مسألتي من 24 24 على 2 12 24 على 8 3 24 على 6 4 7 و 12 19 اتبقى لصاحبنا كام 5 الباقي تعصيبا وترجم انت بقى الام ما تغيرش نصيبها الزوجة ما تغيرش يبقى هات هنا على طول يعطى صح كده للزوجة والام مش كده طيب فرضاهما ليه لانه لا يتغير صح كده طيب البنت لو اخوها عايش هتاخد 5 أسهم و2 لو مش عايش هتاخد كام احسن للبنت دي ان اخوها يكون ايه ميت ويبقى طبعا خلاص دي اللي تادب اخوها تقول يا رب يجي واخد 5 و2 صح كده طيب يبقى ايه ويعطى للبنت الاقل صح كده على فرض ايه حياه المفقود الباقي هتوديه فين ويوقف الباقي صح كده بس عند مين اللي ما ترجمتش عليه تترجم على الكل ولا يعطى لمين للاخ الشقيق شيء اشمعنى لاحتمال حياه مين المفقود الكلام ده كله اخليه يقعد لاربع سنين اربع سنين الولد ده رجع اتفضل ال 11 في الدكتوراه الواد ده ما جاش يقعد الجواب يقول حكمنا بموته اروح مكمل للبنت ال 12 واجيب الاخ الشقيق اقول له ايه خد 5 خلاص جت بنت اخ ايه جت بنت اخ يعني هو مات وما عندوش البنت الاخ الشقيق ده توفى الاخ الشقيق ده مات ثواني ثواني بص بص ترجم انت الكلام اين ساعه لما حكمت بموته ما انت عشان انت بتسرح فبتتكلم هو القاضي جي قعد قال لي حكمنا بموته ساعه لما حكمنا بموته يبقى الراجل ده احنا حكمنا بموته بعد اربع سنوات انما انا ساعه لما ودعت التركه ده ساعه لما مت هنا لما مت وسايب امي وسايب زوجه وسايب دوله كان الاخ موجود صح كده كان حي يوم موته ولا حي يوم فقده ينفقده صح كده يبقى هل هو لو ده مات كان يستحق التركة ما كانش يستحقها يبقى ملوش يرث البنت صح الكلام هو بيقولي لو الاخ ده مات لو الاخ ده مات انا بقول التركة هيبقى استحقاقها امتى مجرد ما مش كده عند الحكم ده لما مات اثناء ما ده مش موجود يبقى كان ليه استحقاق عشان تاخده بنته خلاص يبقى مش هتبقى مستحقه مش هتبقى الايه مستحقه لو المال اراضي او هي هي لو المال اللي سايبينه مثلا لو مراته لو اللي احنا حاجزينه هل ده لصغر سن صبي عشان ادخله مجلس حزبي ولا ده مال لسه فيه تنازع في ان صاحبه موجود ولا ميت يحفظ طب ربنا قال ولا تقربوا أموال الناس ولا أموال اليتامى. ده مش يتيم، ده واحد يعني في فرق بين المشكلة وفرق الصبي. اليتيم ده نهيه هستغل ماله وابتغوا في أموال اليتامى خيرا، تمام كده. ولازم اللي هيبقى متولي الأمر ده لازم يدخله في المصلحة وانخسر يتحمله هو كل ده في اليتيم. إنما ده أنا عندي مشكلة إن واحد مات، لما الرجل ده مات أنا شلت لده النصيب، أنا شلت لده النصيب بتاعه، ده مستحق إن اللي مات يبقى ياخد، ده مش مستحق يبقى ما ياخدش. يبقى الاستحقاق على حال الحياة ساعة لما مين مات، صاحب التركة، صاحب ايه التركة. انما جابوا ليه طب الفلوس اللي انت شايلها دي من تاجر فيها، انت تاجر فيها لمصلحة مين؟ الرجل ده حكمنا بموته، يبقى انت تزود مال ايه؟ طب انا احط القاضي بقى كل اموال توقف، عندنا مشكلة على ارض في تنازع لحين الفصل في التنازع. لا ما ينفعش، لا ما ينفعش، هو الصبي بس اليتيم اللي ينفع التجارة في ماله. قول. تمام، ليه اولاد مالهم؟ اها ليه ابناء؟ ابن ابن، انا ذكرت الابن لان ابن الابن يبقى محجوب به هو. ابن الابن ليه نصيب؟ ملوش نصيب، لان انا هقول انت مت، اوعى تنسى نفسك، انت همك فوت ميت، سايب مين انت؟ ابنك ده، ابنك ده ميت ولا مفقود؟ تقدر تقول ميت بعد 4 سنين، صح كده؟ انا اقول لك ايه، طب ابن ابنك ياخده؟ تقول لي لا، ما ده محجوب بمين؟ يبقى ملوش استحقاق. 4 سنوات اروح جاي، لان رجع اخذ ماله، وان لم يرجع اخذ المستحق من الورثه بتوع ده. ده براحتك انت، على حسب ما تبلغ. انت هتبلغ يوم ما تتخانقوا، ما هقول لك ليه، يوم ما يتخانقوا هيقولوا طب نشوف القاضي يقول ايه. انت صاحب دي تمام، هو خلاص حكمنا بموت. تمام، الاخ الشقيق هياخد ده قاصره. ثواني، احنا لما حكمنا بموت ده يبقى ده كانه مش موجود، صح كده؟ اهدي الاخ هو اللي خد البيت. بص، فان حكم بموته يرجع المال لورثه مورثه. مين اللي كان هيورث ده؟ مش ده اللي مات؟ يرجع المال لورثه مورثه. ليه ما يرجعش المال لورثته هو؟ لان هو لم يستحق، مش من شروط الارث في حياه الوارث، ما كانش حي، كان مفقود. تحققت الحياه ولا حكمت بموته؟ حكمت بالموت. لما حكمت بالموت يبقى ما استحقش الارث. لمين؟ احنا خدنا الوصيه الاولى. طب ليه بنفكر في رجعه لسه؟ ما مش قلنا رجع كل يوم نركب رجعه؟ يرد لوالد مرته. اخر صفحه عندك في الكتاب. فين ابن الابن؟ ده ابن مفقود. يا حبيبي انت بص، سوي انت موت، انت ها انت موت، تمين الناس تجرب لك ايه يا مؤمن؟ تجرب لك ايه؟ وده مين؟ ابنك ده موجود ولا مفقود؟ في العريق، اعتبر انه مفقود في العريق، خلينا في العريق دي لما تجيبنا الورق. ثواني، انا دلوقتي هل يعقل ان اقول مؤمن لما مات سايب ابن ابنه؟ انا بذكر ابن الابن والابن موجود؟ انا لما حكمت بموت ده بعد 4 سنوات، هل ده كان مستحق للارث ولا طلع ميت؟ مش حكمت انه ميت؟ عياله ياخدوا على اي اساس؟ ثواني يا شيخ، بص هو انت بص ده انا ماليش دخل. بص هو انا لما بجي بص يا مولاي، انت ليه سالت عن ده وما سالتش عن ده مع عياله ولا لا؟ طب ما دام متزوج ومع عيال، هل ينفع اقول هات ابن اخ؟ قول. تمام، برافو عليك. ثواني، ابن بص يا عم الشيخ، ابن الابن ده انا لما انت مت هنا انا كنت شايل نصيب لابن الابن ولا لابنك؟ ابنك ده استحق مين؟ ما استحقش. انت هتدي ده على اساس؟ انا تمام. لما افترضت ان ده ميت عايز تنزل ده مكان ده، نزله مكان يوم ما ده ميت. طب يوم ما ده ميت كان ينفع احط ابن الاب ده؟ عشان يورث لازم يكون مستحق يوم الوفاه. يوم الوفاه كان ده موجود ولا كان ده اللي موجود؟ خلاص ما استحقش. بص بص بص بص، انا هقول لك مثال، هقول لك مثال بتعليم. انت ابويا وانا قتلتك، انا حكم ايه في الميراث؟ ابنك ممنوع منين؟ لكن ليه يا ابن؟ هل يورث مكاني؟ انا اتمنعت. هل انا كنت وصلت كده؟ هل انا كنت مستحق؟ يبقى ما استحقش هو. وصلت؟ خلاص تمام؟ طب خلاص عم الشيء. نعم؟ لو ليه أموال؟ لا ما احنا قلنا ماله، ده موضوع تاني منتهي. ده ماله، ده ملوش دخل. ده أمواله هو، لما يوم ما يموت هنوزعها. ما دي اتكلمنا فعلا يا الشق النظري. خلاص المفهوم؟ ناخد مثلا تاني؟ 8 وثلث يبقى خلاص يعني؟ خلاص عم الحاج ولا فيها 5 دقايق ولا فيها؟ لا 5 دقايق؟ فيها 5 دقايق يا شيخ أحمد؟ ما تتحرجش. مفيش حرج يا مولاي. طب خلاص، هو حاجة بسيطة جدا عشان يبقى بس لمينا الفكة. الأثير وبلاش المرتد، الأثير مسلم أخذه أهل الحرب قهرا، صح كده؟ هو كبقية المسلمين يرث ويرث منه الغير، صح عندك كده؟ طلعت ولا لا؟ مسلم أخذه أهل الحرب قهرا، أجيت ولا لسه؟ وهو كبقية المسلمين يرث ويرث منه الغير، كده؟ طيب كبر دماغه وارتد، يبقى حكم حكم المرتد دي مش هيورث لما نشوف، هنجيلها بقى، لا ناخدها بالتفصيل المره الجايه. طيب وان لم تعلم ردته ولا موته ولا حياته، يبقى حكم حكم مين؟ مفهوم نظري. مفيش حاجه اسمها مات وساب واحد اسير. ليه؟ لما انت تقول لي مت وساب ابني اسير اقول لك ربنا يفرج كربه. بس طب هتعملوا ايه؟ شيل له نصيبه لما ربنا يفك كسره، صح كده؟ امواله شيلها له لما ربنا يفك كسره. يبقى ما عنديش في المساله اسمه اسير. تقول لي طب يا مولانا افرض مات، سبحان الله، مات ووزع تلك بتاعته، يوم ما يموت نوزع ماله كده؟ تقول لي ما عرفناش، ما جاش اسمه لا مع الصليب الاحمر ولا الاخضر، ولا عارفينه ميت ولا حي ولا عارفين له حاجه، اقول لك مفقود. يبقى مستنى 4 سنوات. كبر دماغه، قال اللي هيبدل يسيبه من دين المسلمين هيطلع، يبقى حكم حكم المرتد. المرتد ده هيعمل ايه؟ لا يرث من احد لوجود مانع من موانع ايه؟ طب افرض المرتد مات، امواله اوديها فين؟ حاجه من الاثنين، يرتد في دار الحرب، يرتد في غير دار الحرب، مش دار السلم. لا هو عندي هنا ما ينفعش يرتد، والحمد لله ان لغايه دلوقتي قانونا، لغايه دلوقتي قانونا هم بينصروه ان ما بيروحش يطلع بطاقه نصراني. خلاص عم شيخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه يستتاب 3 أيام وتعرض بالحجة بتاعته ويترد عليه وإلا قتل. ارتد في دار الحرب، خلي بالك هو مش بيورث من حد لوجود ايه؟ مانع من موانع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل ايه؟ لا يرث ولا لا يتوارث أهل ملتين شتى. طب لو مات في دار الحرب، المال بتاعه في إجماعا محدش اختلف فيه، سواء كان ده رجل أو امرأة، طيب لما تقول غنيمة راح قال الفرق بينه وبين الغنيمة ان الغنيمة بتؤخذ بقتال، لما احنا سميناه فيء يصرف في مصالح المسلمين، في اي مشكلة فيها؟ طب لو ارتد في غير دار الحرب، راح فرنسا وارتد او راحت فرنسا وارتدت، شمعنا فرنسا؟ بيننا وبينهم مثلا عهد، ما فيش بينك وبينهم حرب. طيب قال والله بتفرق، هل اللي ارتد امرأة ولا ايه؟ ولا رجل؟ ايام هم ما فيش خريجة جامعة امريكية ولا الفانس ولا بتاع، بيقول هي ارتدت هناك، يعني عملت ايه؟ تزوجت. فده كان اصل هي المشكلة انها ماتت وجات لي، ما انا بتكلم في ايه يا اخوانا؟ في الميراث، في ميراث، هيبقى هي حي عايشة ماتت. فقال حاسب يا عم الشيخ، ده ارتدت كانت سايبة هنا 2000 جنيه، ده كان مال حلو وهي مسلمة، بعد كده بعتولنا جثتها وهي مرتدة وكان معاها 5000، المالين للورثة إجماعا وما شدش فيهم حد. إشمعنى؟ قال الصداء الخمسة بدلا منها المهر بدل البضع يعني بدل الاستمتاع بيها خدت الخمس تلاف. في الأيام دي نقول لك لا دي هي خريجة مش عارف ايه واحد اشتغلت بايه بل ما في شبهة. المال اللي بعد الردة فيه ايه في شبهة. فأيامهم كانوا بيقولوا المالين للورثة ايه إجماعا. أما لو كان رجل المالين للورثة عند البعض يبقى توه بينه وبين مين؟ أبو حنيفة راح قال لا المال اللي قبل الردة ده للورثة واللي بعد الردة ده البيت المين عشان في شبهة انه اكتسب وهو ايه مرتد. القانون خد بايه؟ خد ان المال كله لبيت المين. حكومة لازم ترجع ده. حكومة لازم ترجع ده. خلاص يا مولانا. طب ايه المسألة بتاعته؟ ما كوهش مسألة ده انا بناقش اموال اما هو فلا يرث من احد لوجود مانع من موانع الا افتراض فجري افترضوا لحنين قال الا اذا ارتد اهل ناحية. يعني ايه؟ ناس الله العفو مصر ارتد اصبحوا كلهم اهل كوه يرثون ويتورثون فيما بينهم صح كده؟ حصلت. قال لك بنو حنيفة لما ارتدوا اقروا التوريث بينهم وهم اهل ردة فجأت لما عادوا الى ايه الى الاسلام في اي مشاكل في دي؟ جماعة وقعوا مع بعض السفينة اتحرقوا مع بعضهم وقع لهم بيت اسمها الغاء الحرقة والغرقة وإيه عندك والهدمة لا توارث بينهم ويرثوا من الأحياء كده. الكلام اللي هو فكة انتهى. فاضل الوصية الواجبة. فاضل الوصية الواجبة عندك في حوالي 3 تمارين عديناها أو 80 حل المسألة بتاعتها اللي هي فيها الحمل وفيها كذا وفيها كذا. حاضر. لا يرث المجوسي الاخر عشان نقوم نمشي عشان الناس ضيوفنا. لا يرث المجوسي بعقد النكاح الفاسد. قلت لك الجماعه المجوس جماعه زي الفل ما عندهمش حرمات. اخته عجبته يتجوزها ما عندوش ايه حرمات. المجوس اللي هم عملت ايه انا مشكلتي انه اسلم هو وهي هو مراته عندهم اللي يخته اسلم الساعه 10 ماتت 10:05 تقدير الله عز وجل. مش قال له اقتلت وبعد ان قال له الرجل قال له ملادك قال له اله الا الله وراح ضربينه دي اسلمت راحت ماتت. فجاي صاحبنا انا ليا نص فرضا لان انا ما خلفتش منها اقول له العقد بتاعك تم نقضه بالاسلام مش هتورثها كزوج هتورثها كايه كاخ. فالرجل بيقولها لا يرث المجوسي بعقد النكاح الفاسد الذي يستحله. ليه؟ لأنه يجب نقضه كما إذا تزوج أخته ثم إيه ماتت فإنه لا يرثها باعتباره زوجا لها لفساد عقد الزوجية صح كده؟ ولكن يرثها باعتباره إيه أخا لها. خلاص؟ السلام عليكم. عندكم مسائل واجب؟ يوم الجمعة إن شاء الله وأحيانا هناخد بإذن الله حل المسائل سواء يا عم الشيخ ومسائل كويسين ناخد الوصية مش كويسين مش ناخد الوصية عشان نشترط إنك أنت إيه برضه الوصية هتجلب الموازين وهتحل بها قانونا لان ولي الامر خد بيها. خلاص يا عم الشيخ ما ولي الامر واخد بيها لغايه الوقت لما يقدموا بقى اخواننا لما نشوف بقى اللي ايه جماعه السلفيين والجماعه بتاع الاخوان هيغيروا الموضوع ده ولا لا. السلام عليكم.